وما تكون في شأن، في اي شأن من شؤونك، انت في مكان مطالب بان تكون فيه مراقبا لله عز وجل، لا مراقب للعباد. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تعملون من عمل، الا كنا نون مين، نون العظمة، العظمة المين لله عز وجل، الا كنا عليكم شهودا. المسجلة بتاعت ربنا تسجل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اسمعوا كده، المسجلة دي هتسجل، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب، يعني ما يغيب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. قلنا المدرس والقاضي والمسؤول عن الأمن والمسؤول عن الرعية، مسؤول عن الرعية ده، مسؤول عن الرعية اللي هو على الرأس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته لازم يتفقد أحوال الرعية، وبيعيش بيعيش أحسن عيشة، وبيتكسب وبيعيش في ضعبوعة من الحياة، فهو مطالب بأن يبحث عن رعيته بحثا دقيقا. لقد كان الإسلام الذي رب الأجيال الفريدة والرائدة والراقية، كان الراعي من رعاة المسلمين، يأتيه الذي يقول له السلام عليك أيها الأجير. دخل واحد على معاوية بن أبي سفيان كاتب الوحي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، دخل عليه وقال له السلام عليك أيها الأجير. قال له واحد من اللي قاعدين بقى من البطانة الكويسة، تأدب يقول له الأمير، موجود في بطانة كده موجودة تعيش في حياة، يا أخي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يا أخي سيبه هو ما تقول عن نفسه، من كان يؤمن بيقول له كده ايه السلام عليك ايها الاجير. قال له راح مكررها له، قال له الامير، قال له السلام عليك ايها الاجير، قال له دعوه، قال له كده، قال للثاني اللي قاعد ينصحه ده، قال له دعوه فانه اعلم بما يقول، لانه عارف انه ناصح امين. اذا وجد الناصح الامين وحيل بينه وبين المنتصحين تبقى مصيبه وكارثه. فقال دعوا ابا محمد فانه اعلم بما يقول. قال له ان الله اصطرعاك على رعيه، فان انت هنأت داويت مرضاها وهنأت جرباها. هنأت يعني جيت على الجرب كده وايه وحطيت عليه علاج عشان يمنع الجرب ده، وهنأت جرباها وقاك الله النار يوم القيامه. وان انت لم تداوي مرضاها ولم تهنأ جرباها لا تسلم من عقاب الله يوم القيامة. ايها الاحباب، لابد ان تكون هذه الامور موجودة. الراعي ان كان على رعيته مخلصا كان حقا عليه ان يرتزق ورزقه يكون حلال، لكن ان كان يعيش على الرعية وهو في واد والرعية في واد اخر فسيسأل وسيكون هذا الرزق مشوب للحرام. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. والدكتور اللي بقى الراعي، طب العلماء انت سايبهم ليه؟ ما انت عشان انت لا، اسمعوا كده، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر، اللي يأخذ من علم العلماء يأخذ بحظ وافر، وإن أخذ من علم العلماء من علم الأنبياء أخذ من علم الأنبياء أخذ بحظ وافر، وإن أخذ من علم الأنبياء ولكنه لم يقل الحق ولم يبلغ سيأتي يوم القيامة